用你们包王的。 你们房子怎么样？三房。 我给他发费吗？ 好啊。 ما عندي مشكلة بالإخوان رغبتنا أن يشواني المصرة الإدارة قالت لي الإخوان عم يطرحوا أنه تدرسوا الخميس وانت كنت قايل له سابقا أنه ما عندك مانع قلت لي ما عندي مانع الشيخ صارت القضية فإذا رغبتكم ما ندرسش يوم الخميس أنا كانت رغبتي أن ندرس الخميس قبل هلا بس هذا ما عادش في ثاني يعني شو لك شد هذا الخميس يعني لا بعد بعد ما أردنا شوي أحسن من الجهة يعني ثلاث أربع ساعات تجاوب كلما لاحظنا لهذا يقولون تأنى تقولون وين ولا شو اسمه لا أريح ليلي ما درست الخميس مش بس ما درست الخميس أفضل إيش أريح ليلي ما درست كل الأسبوع هذا الوقت هذا الوقت في غاية متعب يعني يجي من الساعة 2 أنا وعم أحكي تكلم يجي له أعطي درس يا مان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان البحث في الفارق الرابع الذي ذكره المصنف بين الطريق الثاني والطريق الثالث وكان خلاصته أن الأصل في الطريق الثاني أن يستعمل فيما يجهله وينكره المخاطب وأن الطريق الثالث بخلافه والظاهر عرفا من كلمة بخلافه يعني أن الأصل في الطريق الثالث أن نستعمله في مورد يعلمه المخاطب من هنا يتوجه الإشكال بوضوح إلى هذا المطلب حاصل الإشكال ما هو؟ حاصل الإشكال أنه إذا كان المخاطب عالما فلماذا قصر خاطبناه على وجه القصر؟ شوف المخاطب إذا كان عالما وخاطبته فلا بد أن يكون الخطاب لبيان لازم الفائدة وأنك أن تعلمه بأنك أيضا عالم كما مثلنا سابقا فقولك لمن حفظ التوراة قد حفظت التوراة أما أن تأتي له بطريق من طرق القصر لأن القصر هو إما للإفراد أو للقلب أو للتعيين وفي كل هذه الموارد الثلاثة لا يوجد علم للمخاطب بل يعلم بالعكس فهو منكر فهو جاهل فكيف تقول إنما الأصل فيها لمخاطبة العالم هذا الإشكال الذي وجهه المصنف أو الشارح على المصنف ثم بعد ذلك حاول أن يؤول العبارة ويرى لنرى أن المقصود من العبارة شيء آخر قوله بخلاف الثالث يقول ليس معناه أن في الطريق الثالث نستعمله لمن هو عالم بل نستعمله في المقام الذي من شأنه أن يعلم فرق بينهما بين العلم الفعلي وبين العلم الشأني بين العلم الفعلي وبين العلم الشأني العلم الشأني يعني هذا الشيء من شأنه أن يعلم لكون يوجد دلائل عليه لكن ليس من الضروري كل شيء من شأنه أن يعلم أن تعلمه بالفعل قد يخفى عليك فمراده بخلاف الثالث يعني يستعمل للمعلوم شأنا وإن كان المخاطب بالفعل ينكره ملتفت جيدا. مثلا لنفترض هكذا، لنفترض هكذا، المخاطب يعتقد بأن زيدا قاعد، وفي الواقع زيد قائم. قيام زيد كما لو كان زيد مثلا في نفس هذا المكان الذي نحن فيه أو في مكان قريب، هذا من شأنه أن يعلم، وإن كان المخاطب ينكر ذلك. فإذا أردنا أن نأتي بالقصر له فالأفضل ماذا نقول؟ إنما، لأن إنما تستعمل فيما من شأنه أن يعلم، وهذا الشيء من شأنه أن يعلم. يعني كأنك تريد أن تقول للمخاطب أن هذا يكفي فيك أن تفتح عينيك وتفتح هذه الغرفة لترى أن فعلا زيد قائم لا قاعد. فالأحسن حينئذ أن نستعمل ماذا؟ إنما. بينما ما وإلا تستعمل في الشيء الذي هو من شأنه أن ينكر، من شأنه أن ينكر، كما في الأشياء الغريبة النادرة. واضح هذا الشيء؟ فإذا حينئذ لا يرد إشكال على المصنع. يعني بعبارة أخرى يقول التفتزاني بهذا المعنى يجب علينا أن نصحح عبارة المصنع. يقول وجوابه أن مراده، مراد المصنف من قوله بخلاف الثالث، إنما تكون لخبر من شأنه ألا يجهله المخاطب وألا ينكره المخاطب، وإن كان هو بالفعل قد أنكره وقد جهله، حتى إن إنكاره يزول بأدنى تنبيه لعدم إصراره عليه. شوف، لأن أنت تعرف أن مراتب الإنكار متعددة. مرة الآن في المناقشات العلمية، أنت مصر على مطلب، مهما أقيم لك من أدلة أنت مصر على هذا المطلب، مقتنع به تمام الاقتناع. ومرة لا، صرت ثابت في ذهنك هذا الشيء. كثير منا في بعض الأحيان يثبت في ذهنه أنه القضية بهذا الشكل. فهل نفترض واحد متوهم هكذا أن الميت عندما يدفن مسلم عند الفقهاء لا يجوز تكشيف وجهه، كشف الوجه لكونه، فبناء على ذلك عندما يقال يستحب وضع خد على تربة يعني من وراء الكفن. هذا أحد إخوة كنا مرة نتكلم يقول هكذا أصلا صرح الفقهاء وكل الفقهاء، مع أن هذا خلاف الواقع، فهو منكر للواقع، لكن هذا الشيء هو لم يدري كيف ثبت في ذهني، يعني الآن الدليل ليس معه، لذا هذا سرعان ما يزول إنكاره، مجرد تفتح له رسالة عملية انظر فسرعان ما يزول إنكار. بخلاف شخص مثلا منكر والدليل الآن في ذهنه فيبقى على إنكاره. واضح؟ فهذا الثاني الذي يبقى على إنكاره نستعمل له ما وإلا. هذا الذي يزول إنكاره بأدنى تفاوت، بأدنى تأمل، نستعمل له ماذا؟ إنما. فليس المراد من كلمة بخلافه أنه بالفعل هو عالم. واضح هذا الشيء؟ لذا يقول كقولك إنما هو أخوك لمن يعلم ذلك ويقر به وأنت تريد أن ترققه عليه. لكن للأسف الشديد هذا التوجيه من قبل التفتزاني لا يتلاءم مع مثال المصنف. شوف ماذا وجهنا كلام المصنف، أن مراد من بخلافه ماذا؟ أنه ليس بمعنى أنه يعلمه، بل بمعنى أنه من شأنه أن يعلمه، أما هو بالفعل الآن منكر. واضح؟ لكن انظر إلى هذا المثال الذي جاء به المصنف، قال فقولك إنما هو أخوك لمن يعلم ذلك ويعترف به. فالقضية قضية ليست شأنية، قضية هو فعلا يعلم. فمثال المصنف لا يتلائم مع توجيه التفتزاني. ما أدري واضح المطلب أو لا؟ واضح المصنف كيف وجه التفتزاني، كيف وجه كلام المصنف؟ أن المراد من بخلافه لا أنه بالفعل يعلم، بل بالقوة يعلم، من شأنه أن يعلم، أما بالفعل هو ممكن. ألم يكن هذا هو التوجيه؟ تعال انظر إلى مثال المصنف لإن على إنما. ماذا قال؟ إنما هو أخوك لمن يعلم. هذا كلام بعدنا، ما زلنا كلام من؟ كلام من هذا؟ كلام الماتن. لمن يعلم ذلك، يعلم أنه أخوه ويقر به يعترف. هذه العبارة تحملها على الشأنية وعلى الفعلية؟ على الفعلية. ما أدري الإخوة اليوم أرى مسلوب التوجه عندهم. لا بس طلعت من الصفحة. وين هي الصفحة؟ المثال عجيب. أنت الأرض الصفحة الظاهرة. لا تبين لا أني أنا حواسي ما موجود. لا أقول لأن الآن هذا جاء إلى ذهني، الآن أنا طالع المطلب ما في ذهني يوجد هكذا مثال، فتفاجأت فعلا في هكذا مثال. لا ليس فقط صفحة، أقرأ بعد الصفحتين. بلي يزول بأن تفيني على الإصرار إني ترك صفحة ولا بصفحة اللي بعدها. وين كنا عم نقرأ نحن؟ آخر عبارة صفحة 193 صفحة 193 حتى الإنكار يزول بأدنى تمديد عرب إصراري. طب وجوابه قرأنا وجوابه، لأن بحثنا اليوم يبدأ من عند وجوابه. صح؟ فبالآن كنت أقرأ وجوابه، فأي كيف أصبحت في الصف في صفحتين بعد؟ ما أدري ما أدري. فإذا نتراجع عن هذا الإشكال. وجوابه أن لا يرد حينئذ هذا إشكال. أي لا، هناك سوف يأتي في بحث أن هذا على تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر أو على مقتضى الظاهر، بحث آخر. لكن كإشكال على التفتزان أقول يعني هذا في مطالعتي للبحث ما كان موجود هكذا إشكال في ذهني. لكن لأن عندما قرأت هذا المثال خذ الإشكال واضح، الإشكال واضح على المثال لو فعلا المصنف مثل بهذا المثال. المهم وجوابه أن مراده أن إنما تكون لخبر من شأنه ألا يجهله المخاطب ولا ينكره، حتى إن ظاهر أنا عندما قرأنا هذا آخر سطر ففتحنا الصفحة وكنت بعد أشرح هذا آخر سطر، فعندما رجعت إلى نفس الصفحة فبدأت أقرأ في الأسطر الأخيرة، بالي صار مطلب واضح. أقول يعني أشرح والإخوان في مكان آخر من آخر مياه هذا جناب الشيخ صدقني. بل حتى إن إنكاره يزول بأدنى تنبيه لعدم إصراره عليه. خب فمباشرة بعد أن شرحنا هذا المطلب فقولك إنما هو أخوك، المهم لعدم إصرارك عليه، وعلى هذا يكون موافقا لما في المفتاح. هذه الجملة جواب عن سؤال، أنك أيها التفتزان من أين جئت بهذا الجواب؟ هذا تبرع. ظاهر عبارة الخطيب القزويني ماذا؟ أنه فعلا يعلم. ظاهر عبارة الخطيب القزويني أنه فعلا يعلم. فمن أين أتيت بهذا الجواب؟ يقول لا تنسى أن الخطيب القزويني مرارا وتكرارا ذكرنا أنه ناظر إلى مفتاح العلوم للسكاكي، فلا بد أن نرجع إلى الأصل. فإذا رجعنا إلى مفتاح العلوم نجد أن هذا مقصود مفتاح العلوم، أن المراد من العلم لا العلم الفعلي بل العلم الشيء. وبما أن المصنف ناظر إلى كتاب مفتاح العلوم فإذا نحمل كلام المصنف على هذا المطلب. واضح هذا الشيء؟ وعلى هذا يكون موافقا لما في المفتاح، فقولك لصاحبك، الآن هذا مثال لا ذاك المثال، فقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد ما هو، هذا مثال لأي شيء؟ مثال للأصل في الطريق الثاني. الأصل في الطريق الثاني لمن ينكره، تستعمل الطريق الثاني لمن ينكره ويصر عليه. فقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد ما هو إلا زيد، إذا كان صاحبك يعتقد، إذا اعتقده عمر مثلا، أي إذا اعتقد صاحبك ذلك الشبح غير زيد مصرا على هذا الاعتقاد، لأنه من قبيل الاعتقادات التي تزول بسرعة التي من شأنها أن يعلم خلافها. واضح؟ فلذا لم يستعمل إنما. نعم لو كان لا شخص قريب قريب تستطيع فقط تفتح عينيك تراه ويزول هذا، لكن ثابت في ذهنك من أين، كثير من القضايا قد تكون ثابتة في أذهاننا، خب في الفقه في في في الأمور في الأمور الاجتماعية، بعد ذلك تفتش أنه فعلا من أين ثبت هذا مع أنه لا يوجد دليل. بني فقولك، شوف أكدوا علينا ما ذهبنا إلى صفحة، ما ذهبنا إلى صفحة أخرى، مصرا على هذا الاعتقاد. إذن إلى الآن، لأنه سوف في المستقبل تواجهنا مشكلة، إلى الآن يكون المصنف قد مثل على ماذا؟ على الطريق الثاني. أما الطريق الثالث الذي يستعمل لما من شأنه أن يعلم بعد إلى الآن ما مثل عليه، فهذا اتركه جانبا الآن. الأصل قلنا ما معنى الأصل؟ الغالب. ليس معنى ذلك أن ما وإلا لا تستعمل في غير هذا المورد، لا الغالب عليها هو واحد. يقول وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول. إذا تذكرون في بحث الإسناد الخبري هناك تعرضنا وقسمنا الخبر بلحاظ المخاطب إلى خبر ابتدائي وطلبي وإنكاري، وأطلقنا على هذا التخريج تخريج الكلام على مقتضى الظاهر، وقلنا أن قد يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وقلنا أنه في هذا الكتاب وفي البلاغة بشكل عام يوجد تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر بكثرة، إلا أن المصنف لم يجمعها في ضمن بحث واحد، وإنما هي موزعة على الأبواب المختلفة. هذا من جملة الأمور التي فيها تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر. شوف مثلا أيضا مثلا في إن وإذا، قلنا على الأصل في إذا يستعمل للمحقق الوقوع، على الأصل في أن يستعمل في المشكوك الوقوع، وقد تخرج عن أصل هذا تخريج الكلام أيضا على خلاف مقتضى الظاهر. الآن هكذا فيما نحن فيه، الأصل في ما وإلا أن تستعمل للشيء الذي ينكره ومصر على إنكاره، ولكن قد تنزل العالم منزلة المنكر فتستعمل له ما وإلا، تستعمل معه ما وإلا، لكن لنكتة بلاغية لما ذكرناه مرارا أن الخروج عن الأصل يحتاج إلى نكتة بلاغية. والآن يذكر المصنف لنا مثالين، وفي كل مثال يوجد نكتة مغايرة للنكتة الأخرى. فالنكتة الأولى سيأتي أصل الاستعظام، والنكتة الثانية سيأتي أنها شيء آخر. تفت جيدا، يقول وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول، مراد بالمجهول يعني المنكر الذي يحتاج تأكيده إنكاره إلى تأكيد لنكتة بلاغية لاعتبار مناسب. الاعتبار المناسب والنكتة البلاغية واحدة. فيستعمل له يعني فيستعمل فيه أي لذلك المعلوم يعني فيستعمل في ذلك المعلوم الثاني أي النفي والاستثناء. خب مثل بمثالين، مثال قلنا على قصر الإفراد ومثال على قصر القلب. خب إفرادا أي حال كونه قصر إفراد نحو وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله وسلم. شوف بحسب هذا التفسير والله العالم كأن أو ليس كأن المخاطب وهم الصحابة يعلمون بأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن محمدا رسول ولا ينكرون ذلك. فإذا كان هذا الخطاب موجه للمؤمنين من الصحابة، أما إذا كان موجها للمنافقين فلا يصلح، فلا تصلح هذه الآية شاهد لا. فعلى هذا الفرض نفسر الآية. فالصحابة يعلمون بأنه رسول، إذن لا يوجد جهل ولا إنكار، ولكن ولا يعتقدون بأن الرسول لا يموت كيف وسائر الرسل قد ماتوا. فهم يعتقدون لأنه هم رسول وهم أيضا يموت، لكن كانوا يستعظمون موته فلا يريدون أن يصدقوا به لشدة محبتهم له، فنزل هذا الاستعظام منزلة الإنكار، نزل منزلة الإنكار، فأصبحوا كأنهم يعتقدون بأنه رسول ولا يموت. فكانوا يعتقدون بأمرين، فجاءت الآية قالت وما محمد إلا، أفردت واحد من الأمرين اللذين يعتقدون بهما، فصار قصر ماذا؟ إفراد، لأنه لمنع الشركة. مع أنه في الواقع ونفس الأمر الصحابة يعترفون بأنه يموت ويعترفون بأنه رسول، لكن نزل علمهم منزلة العدم لاستعظامهم لموته. صار واضح المثال؟ طبعا وهذا قصر كما ترون، قصر ماذا؟ إفراد، لأنه كان يعتقد الإفراد بلحاظ التنزيل لا بلحاظ الواقع، وإلا بلحاظ الواقع هم لا يعتقدون بأنه رسول وبأنه لا يموت، بلحاظ التنزيل عندما نزلناهم منزلة المنكر صار كأنهم يعتقدون بأنه رسول وبأنه لا يموت، فجاء وقصر واحد من هذين الاعتقادين وما محمد إلا رسول، يعني في مقابل من يعتقد أنه لا يموت، من يعتقد تنزيلا، وإلا الصحابة لا يعتقدون بذلك بحسب فهمهم بهذه الآية الشريفة. واضح المطلب إن شاء الله. وهذا قصر إفراد، خب قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة؟ قلنا ما هي الضابطة في التحديد؟ نعم موصوف على صفة. ليش؟ ما هي الضابطة في معرفة أن هذا موصوف على صفة أو صفة على موصوف؟ بعد إلا يكون هذا المقابل في لا بعد إلا يكون مقصور عليه. بعد إلا صفة أو موصوف؟ صفة، فيكون قصر قصر موصوف على الصفة. المهم فهذا المثال الأول. على حاشية المثال الأول ذلك بحث تاريخ الزيت هذا الحالة هو كان في أكثر من واحد يعني تصرف ولا اقتصر على هذا لمثال داعش. لا شوف هذا هذا بحث آخر أن هذه الآية لم تنزل في تلك اللحظة في واقعة مرض النبي صلى الله عليه وسلم لم تنزل هذه الآية. لا هذه الآية كانت من قبل كانت هذه الآية واردة في سياق معركة بدر وأحد وحنين في سورة آل عمران على ما في ذهنه. فإذا هذا كان تذكير بها طبعا ربما يكون الخطاب بهذه الآية كان خطاب أصلا خطاب قلب لا خطاب إفراد ربما يكون لعمر بن الخطاب ملتفت وحتى كأنه قال كأني لأول مرة أسمع هذه الآية كيف كان. يقول وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول. قد يقول نحو وما محمد إلا رسول أي مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الهلاك من الموت. فالمخاطبون وهم الصحابة كانوا عالمين بكونه مقصورا على الرسالة غير جامع بكونه مقصورا على الرسالة غير جامع بين الرسالة والتبري من الموت. التبري من الموت يعني عدم الموت. طب لكنهم لما كانوا يعدون هلاكه أمرا عظيما نزل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إياه أي الهلاك. فاستعمل له النفي والاستثناء والاعتبار المناسب هنا ما هي النكتة البلاغية هو الإشعار بعظم هذا الأمر في نفوسهم وشدة حرصهم على بقائه عندهم. هذه هي النكتة التي نزل فيها وما وإلا على خلاف الأصل أو قلبا. شوفوا بعبارة أخرى إذا أردنا أن ندقق في هذا المثال أكثر تعبير الصحيح أن لا نقول أن ما وإلا استعملت على خلاف أصلها بل ما وإلا استعملت على أصلها حتى في هذا المثال. أصل ما وإلا تستعمل لأي شيء للمنكر لما ينكره المخاطب ويصر على إنكاره أليس هذا هو أصله؟ نقول ما وإلا لم تخرج عن أصلها. ليه؟ وإنما المخاطب نزلناه منزلة المنكر فصار منكرا بعد التنزيل فاستعملت له ما وإلا فما وإلا استعملت لمن؟ للمنكر. لكن للمنكر ماذا؟ بعد التنزيل فما وإلا لم تخرج. يعني إذا أردنا أن ندقق في ألفاظنا هكذا ينبغي أن نعبر ما وإلا لم تخرج عن أصلها وإنما تصرفنا في المورد بحيث صار منكرا صار المخاطب في حكم منكر فاستعملت له ما وإلا على أصلها فما وإلا لم تخرج عن أصلها. هذا مثال الإفراد. أو قلبا أعطف على قوله إفرادا نحو إن أنتم إلا بشر إن أنتم إلا بشر مثلنا. هذا إن بمعنى إن بمعنى ما هنا إن نافية يعني ما أنتم إلا بشر ماذا مثلنا. خب إن النافية تعمل عمل في النحو تعمل عمل ما هي عمل إن النافية في النحو ليس. تعمل عمل ليس أحسن ترفع الأول وتنصب الثاني. خب لماذا هنا لم تعمل عمل ليس مع بقى النفي هنا النفي ماذا انتفى انتفى النفي خب. انتفى النفي بإلا لأن صار المعنى على الإيجاب ما أنتم إلا بشر ما معنى أنتم بشر صار المعنى على الإيجاب خب. شوف فالمخاطبون وهم الرسل. طبعا المتكلم من؟ المتكلم أقوام الرسل، والمخاطب هم الرسل. فأقوام الرسل قالوا للرسل إن أنتم إلا بشر مثل، ولستم بأنبياء، ولستم بأنبياء. يعني الأنبياء كانوا يعتقدون أنهم أنبياء وليسوا ببشر، فجاء أقوامهم قالوا لا أنتم بشر ولستم بأنبياء. ليس كذلك قصر القلب؟ الله لم يقل قلب، حتى يكون قلب ماذا؟ أن المخاطب يعتقد بأمر ثم تأتي ولا يعتقد بأمر آخر، فتنفي له هذا الأمر وتثبت له أمر آخر، حتى يكون قصر قلب. وإلا لو كان الأنبياء يعتقدون أنهم بشر وأنهم أنبياء، فعندما تقول ما أنتم إلا بشر يكون قصر إفراط، فكيف جعله قصر قلب؟ أحسن. هنا طبعا لا التنزيل الذي في ذهنك، لأن ضربت الشكل تنزيل، لكن هذا تنزيل آخر غير التنزيل الذي كنا نتكلم عنه. هنا في نوعين من التنزيل. الأمم والأقوام كأنه ثابت في أذهانها أن رسول الله ينبغي أن يكون من جنس الملائكة، يعني باعتقادهم النبوة والبشرية لا يجتمعان، يعني كأنه عبارة عن قياس منطقي. كيف نرتب هذا القياس المنطقي؟ أنتم بشر والرسول ليس ببشر، فأنتم لستم برسل، فأنتم لستم برسل. فإذا المتكلم بهذا الكلام، ليس المخاطب، متكلم بهذا الكلام يعتقد وجود تنافي بين البشرية وبين الرسالة، وأنهما لا يجتمعان. وكأن هذا المتكلم سر هذا الاعتقاد إلى المخاطب. المخاطب من هم؟ الأنبياء. يعني كأن هذه حقيقة كونية كل الناس يعتقدون بها، إما أن تكون بشر وإما أن تكون نبي ورسول، لا يجتمعان. فإذا أنتم تعتقدون بأنكم رسل، فهذا الاعتقاد غلط، هذا الاعتقاد غلط. ليش غلط؟ فأنتم بشر، فأنتم بشر ولستم برسل. فكأن النبي بحسب اعتقاد المتكلم يعتقد بأنه رسول فقط، بحسب اعتقاد المتكلم من التنافي بين الرسالة وبين البشرية. فأنت أيها الرسول بما أنك تدعي الرسالة فأنت تنكر البشرية، بما أنك تعتقد الرسالة فأنت تنكر البشرية، لأنه باعتقادي أنا أنه في تنافي بين البشرية وبين الرسالة. بما أنك تنكر البشرية فأنا قلت لك إن أنتم إلا بشر، فيكون قصر قلب بحسب اعتقاد المتكلم. واضح صار لماذا جعلناه قصر قلب؟ خوف. أما في الواقع الأنبياء لا ينكرون البشرية. خوف. هنا الشاهد أن المخاطب لا ينكر، يعلم، مع ذلك نزل منزلة المنكر. ليش؟ جريا بحسب اعتقاد المتكلم. هذه النقطة البلاغية، واضح هذا الشيء؟ لكن هنا يأتي مشكلة، أنه نلاحظ لو تابعنا في الآيات أنه بعد أن قال المشركون إن أنتم إلا بشر. ماذا أجابهم الأنبياء؟ أجابهم الأنبياء إن نحن إلا بشر مثلكم. فنفس الأنبياء اعترفوا بالقصر والحصر. فإذا اعترفوا بذلك فإذا هم ليسوا برسل، لأن اعترفوا بهذا القصر الذي ورد في كلام المتكلم، اعترفوا قالوا بل إن نحن إلا بشر مثلكم. هذا يسمى، هذا النوع من الحوارات تسمى بالتبكيت في علم الجدل، وهو الاعتراف مع الخصم وتسليم مقدمة من مقدمات الخصم كي ماذا ألتف عليه وأبطل المقدمة الأخرى. شوف الخصم على ماذا؟ على مقدمتين يعتمد، واحدة بمثابة الصغرى وهي أن الأنبياء بشر، لا متكلم، متكلم وهم المشركون، أنبياء يعني مصادق الصغرى، هؤلاء يعني موسى وعيسى عليهم وعلى نبينا ألاف التحية والثناء، هؤلاء ليسوا بشر، عفوا هؤلاء بشر، هذه الصغرى. والكبرى أن هناك منافاة بين البشرية والنبوة. هنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم اعترفوا بالصغرى، نحن بشر، لكن اعترفوا بها على طريقة الخصم. طريقة الخصم بماذا كانت؟ بأي طرق؟ بطريقة القصر. فاعترفوا بها بنفس الطريقة حتى يأتوا ويلزموا الخصم بنفي المقدمة الثانية. واضح هذا الشيء؟ هذه طريقة وأسلوب في تبكيت الخصم، وكثير ما نستعمله. يا أخي أفرض أني أنا كذلك، لكن ماذا؟ المقدمة الثانية باطل، فأستعمل نفس طريقتك. فهذا شائع في التعبير ولا يوجد فيه مشكلة. واضح المطلب؟ يقول: أو قلبا عطف على قوله إفرادا، نحو إن أنتم إلا بشر مثلنا. فالمخاطبون وهم الرسل عليهم السلام لم يكونوا جاهلين بكونهم بشر ولا منكرين لذلك، لكنهم نزلوا منزلة المنكرين. ليش؟ لاعتقاد هذا هو الاعتبار المناسب، لاعتقاد القائلين وهم الكفار أن الرسول لا يكون بشرا بل يكون ماذا؟ من الملائكة، مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة. فنزلهم القائلون منزلة المنكرين للبشرية لما اعتقدوا من باب الاعتقاد الفاسد، اعتقادا خطأ، لما اعتقدوا اعتقادا فاسدا من التنافي بين الرسالة وبين البشرية، فقلبوا هذا الحكم بأن قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي مقصورون على البشرية، ليس لكم وصف الرسالة التي تدعونها. ولما كان هنا مظنة إشكال سؤال، وهو أن القائلين قد ادعوا التنافي بين البشرية والرسالة وقصروا المخاطبين على البشرية، والمخاطبون وهم الأنبياء قد اعترفوا بكونهم مقصورين على البشرية حيث أجابوهم بقولهم ماذا؟ إن نحن إلا بشر مثلكم. فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم. أشار المصنف لما كان هناك هذا الإشكال، أشار المصنف إلى جوابه بقوله: وقولهم، أي قول الرسل المخاطبين، إن نحن إلا بشر مثلكم، من باب مجاراة الخصم، يعني الجري على طريقة الخصم لأجل أن ألتف عليه وألزمه بإحدى المقدمات الأخرى، وإرخاء العنان إليه بتسليم بعض مقدماته ليعثر الخصم من العثار. يعثر من العثار، مش في يعثر من غير العثار، لا بل يعثر تأتي يجد ويعلم ويرى. واضح؟ خب، هذه يعثر من العثار من الزلل. خب، عثرت قدمه بمعنى زلت، وهو الزلة. وإنما يفعل ذلك حيث يراد تبكيت الخصم، أي إسقاط الخصم وإلزامه، لا لتسليم انتفاء الرسالة. فكأنهم قالوا: إنما ادعيتم من كوننا بشرا فحق ما ينكره، ولكن هذا لا ينافي أن يمن الله تعالى علينا بالرسالة، فلهذا أثبت البشرية لأنفسهم وأما إثباتها بطريق الخصر فليكون على وفق كلام الخصم، يعني جريا على كلام الخصم وقولك. شوف الآن بحثنا في أي شيء كان؟ فيما وإلا، بعد أن قلنا أن الأصل فيها تستعمل للمنكر، قال قد ينزل المنكر المعلوم منزلة المنكر. إلى الآن بعد ما مثل مثال لإنما، يذكر مثالا لإنما. خب هنا في تردد أن هذا المثال الذي يذكره هل هو معطوف على قولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد، أو معطوف على الآيتين؟ ما الفرق؟ إذا كان معطوف على قولك لصاحبك فيكون مثال للأصل أو لخلاف الأصل؟ للأصل، لأن قولك لصاحبك مثال للأصل فيما وإلا. فهنا قولك إنما هو أخوك أيضا مثال للأصل في إنما. وإذا جعلنا قولك معطوف على الآيتين فيكون مثال لتخريج الكلام على خلاف المقتضى. واضح المطلب؟ وتكملة البحث إن شاء الله تأتي في يوم السبت، في يوم السبت صحيح أو الخميس؟ والله لا، نسأل الإخوان نشوف إن شاء الله. حتى لو خلصت الخميس.